بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من لقاءات شرح أخصر المختصرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن يصلح منا ومنكم الباطن والظاهر، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم. في بداية اللقاء وصلني سؤال على الواتس، هو عن مسألة الانقطاع، مسألة خلع الخف ونحوه، هل تنتقض به يبطل به الوضوء أو لا يبطل به الوضوء؟ عند المرور بالمسألة في الكتاب ذكرت أن هناك قولان للعلماء. القول الأول أنه يبقى الوضوء على حاله ولا ينتقض بمجرد الخلع، وكذلك في نهاية المدة، يتفقون في هذين القولين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بهذا القول. وعلتهم في هذا أو الحجة عندهم أمران. الأمر الأول أن الطهارة ثبتت بدليل حديث المغيرة بن شعبة، فلا تبطل إلا بدليل ولا دليل. وأما الدليل الثاني فالقياس على مسح الرأس، فإنهم يقولون إذا توضأ الإنسان ومسح رأسه ثم بعد ذلك حلق شعره فإن وضوءه لا ينتقل. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور، يقولون إذا خلع الممسوح عليه بطلت الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة تعلقت بالممسوح، فخلعها هو إبطال لها، وهو القول الذي رجحناه من خلال الدرس. وأما أصحاب القول الأول في قولهم أنه ثبت بدليل، نعم نقول ثبت بدليل على ثبت بدليل المسح، يعني ثبت الطهارة بحديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الخفين وتعلق المسح بالممسوح عليه ما دام على العضو. ولذا لو مسح على الخف وهو مخلوع لم تحصل طهارة القدم. إذن نحن قلنا بأن الطهارة باقية ما بقي الخف على القدم، فإذا نزع الخف فإن الطهارة تبطل لتعلقها بالخف ما دام على الرجل. وأما قياسهم على الشعر فقياسهم مع الفارق، فإن تعلق الخف بالرجل غير تعلق الشعر بالرأس، فإن الشعر نابتة وخارجة من الرأس بخلاف الخف. هذا الأمر الأول، يعني نقول أن القياس باطل من وجهين. الوجه الأول الفرق بين تعلق الخف بالرجل وتعلق الشعر بالرأس. الأمر الثاني أن فرض الرأس هو المسح، وفرض الرجل الغسل، فيكون هناك فرق فيما فرضه المسح وفرضه الغسل. يعني الشريعة تتجاوز في الرأس في مسألة الطهارة بخلاف الرجل، ولذا يصح مسح بعض الرأس ولا يصح غسل بعض الرجل. يصح المسح على الناصية والعمامة ولا يصح المسح على بعض الخف. فهنا فارق المسح على الخف مفارق المسح على الرأس، فالقياس باطل. أقول حفظكم الله، مسألة مهمة، بعض المسائل الخلاف فيها قوي، ولكل وجهة نظر، مثل هذه المسألة ومثل مسائل كثيرة في الشريعة، منها مثلا على سبيل التمثيل بداية المسح هو من أول حدث أو من أول مسح بعد لبس، مثل زكاة الحلي، مثل صلاة المنفرد خلف الصف، مسائل كثيرة الخلاف فيها قوي. طيب، ماذا يفعل المكلف أمام خلاف العلماء أو أمام مثل هذا الخلاف؟ الناظر لا يخلو من حالين، أن يكون عنده فهم للأدلة، يعني يستطيع من خلال النظر في أقوال العلماء والردود للتوصل إلى يقين، فهنا يجب عليه أن يقرأ ويعمل بما ترجح عنده. الحالة الثانية أن يكون عامي، يعني لا نظر له في الأدلة ولا في أقوال العلماء، فهذا يتبع قول العالم الذي يترجح في ظنه أنه هو الأعلم والأتقى. إذا ترجح أن قول فلان من الناس هو أعلم من فلان صاحب القول المخالف وهو أتقى لله منه، فلا بأس بأن فيجب عليه أن يأخذ بقول الأتقى والأعلم في نفسه، لأن مراد المكلف هو البحث عن ما يرضي الله أو عن قول الله في المسألة. ووجود العلم والتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، وجود العلم والتقوى مظنة وجود قول الله تبارك وتعالى عند ذلك الشخص أو عند ذلك العالم، فنأخذ بقول الأعلم ولا تقع. طيب، أي سؤال في هذه المسألة قبل أن نبدأ في الدرس؟ ذكرت لكم الخلاف، وذكرت لكم الأقوال الأدلة، وذكرت لكم سبب الترجيح، وذكرت لكم موقف المسلم في بعض المسائل التي يعني يكون الخلاف فيها قوي، وأسباب الخلاف مذكورة ذكرها العلماء. هناك أسباب خلاف يعني ترجع إلى طبيعة الإنسان، وإلى أحيانا طبيعة المسائل، وأحيانا إلى الأدلة، يعني الأمر يعني واقع، ولا حرج على العلماء فيما قالوا، وقد يكون قول أحد العلماء يعني يترجح في نفسه اليوم ويغيره غدا لتغير النظر. وعلى المكلف إما أن يكون له نظر في الأدلة فيقرأ المسألة ويأخذ بما ترجح في نفسه، أو ليس له نظر فيتبع الأعلم والأتقى. نعم، بارك الله فيك يا أروى. تقول: هل يجب أن أخذ الحكم من نفس البلد الذي أعيش فيه؟ هناك أحكام مثلا تؤخذ من نفس البلد، مثلا أضرب لكم مثلا الآن قيادة المرأة للسيارة. عندنا في المملكة اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء أفتوا بتحريمها. إذا لو واحدة من النساء ساقت تعتبر آثمة. لكن مثلا امرأة تعيش في بلد آخر يفتى فيه بجواز القيادة، فلو قادت هل تعتبر آثمة؟ لا. لماذا؟ لأن الفتوى هنا راعت ظروف البلد وأهل البلد، وهناك راعت الفتوى ظروف البلد الآخر وحاله التي تعيشه. لكن هناك أحكام مثلا مثل الحجاب، تغطية الوجه، نعرف أن جمهور الفقهاء، أو لا نقول جمهور الفقهاء، بل ثبت في جميع المذاهب أن هناك من يقول بأن وجه المرأة عورة ويجب تغطيته. ولكن الفتوى العامة الموجودة في البلدان الإسلامية على القول بأن الوجه ليس بعورة، بل في بعض في بلد ذهبت إليه فوجدت أنها النساء هناك لا تغطي وجهها وتغطي يديها، تلبس الملولاء، ونساء حتى في بعض البلدان تحرص على تغطية شعرها، أن تغطي شعرها وتكشف وجهها، مع أن عورة الوجه أعظم من عورة الشعر. المهم الله يحفظك، هناك أحكام يمكن أن تؤخذ، وهي ما تتعلق أو مردها العرف والعادة، ما مرده العرف والعادة، مثل اعتبار السفر، اعتبار المسافة في السفر، هذه يعاد بها، مثل المهر، مثل الشروط في النكاح، هذه مردها إلى علماء البلد لأنهم يحكمون بالعرف. وأما ما ثبت في الشريعة دون النظر إلى العرف فتأخذ بقول الأعلم والأتقى ولو لم يكن في بلدها. طيب نبدأ درسنا اليوم، الوقت يذهب سريعا. يقول المؤلف رحمه الله: ويشرع فصل، والفصل هو الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا انتهاء الحديث عن بعض الأحكام وبداية الحديث عن شيء مختلف. يقول المؤلف رحمه الله: ويشرع سجود السهو. السهو في اللغة النسيان، والسهو في الشيء السهو في الصلاة. السهو في الشيء تركه من غير علم، يعني يتركه وهو غير قاصد. والسهو عن الشيء، السهو في الشيء السهو في الصلاة، لكن السهو عن الشيء هو تركه مع العلم، يعني عكس المعنى الأول، يعني معنيان متضادان، السهو في الشيء والسهو عن الشيء. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع سجود السهو. لماذا عبر بيشرع؟ لأنه سيتحدث كلمة يشرع هذه، لأنه سيتحدث عن أشياء يجب السجود لها، وأشياء يستحب السجود لها، وأشياء يباح. وعندنا في الشريعة لما يكون الحكم، يعني لو سئلت مثلا عن النكاح، حكم النكاح، تقولي مشروع، لأن فيه منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما مستحب ومباح. فيشرع كلمة تدل على جميع الأحكام، على ما تتناول الأحكام الشرعية الخمسة. يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، هذه ثلاث أحوال التي يشرع لها: إما زيادة في الصلاة، زاد ركن، زاد ركعة، أو نقص أنقص منها ركنا أو واجبا أو سنة أو ركعة أو شك في ذلك. والشك هو التردد بين احتمالين ولا مرجح، يعني شكيت في الشيء ترددت بين وجوده وعدمه ولا مرجح، يعني ما ترجح عندي أحد الأمرين، أنا الآن أقول لا هو موجود، لا ما هو موجود، لا موجود، لا ما هو موجود، والله ما أدري، ما أستطيع أن أجزم بوجوده ولا بعدمه، هذا يسمى شك. يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، ثلاث أحوال، لا في عمد. لا، لماذا لا في عمد؟ لماذا لا يشرع سجود السهو في العمد؟ سؤال لكم، وهو سؤال يعني أقرب ما يكون إلى الذكاء أقرب ما يكون إلى الذكاء من السؤال العلمي، يعني هو سؤال ذكاء. نعم، لا جاوبوا، حاولوا أكثر. طيب بشاير، يمكن أقرب، عبري تعبير صح، تقول أختكم بشاير، لأن السهو هو النسيان. طيب السهو هو النسيان، لو قلت لشخص السهو هو النسيان، قلت لي أختك لي السهو هو النسيان صح، لكن ما أعطيتنا جواب، ما أعطيتنا جملة مفيدة. نعم هذا التعبير أحسن. لماذا لا تقولون، أبخرب عليكم، لماذا لا تقولون العمد عكس السهو؟ لا يدخل العمد في معنى السهو، بل هو ضده، خلاص ما دام ضده لا يمكن، لأن هذا اسم السجود السهو، فالعمد ما فيه سجود سهو، ما فيه سجود سهو، ما فيه سجود سهو، فيه تبطل الصلاة، يتصح في بعض الأحوال سنذكرها بإذن الله. إذن هو السؤال سؤال يعني سؤال ملاحظة وله سؤال علم. طيب لا في عمد يعني لا يشرع في عمد، وهو واجب أحوال سجود السهو، الحال الأول أن يكون واجب. في ماذا؟ إذا سهى عما تبطل الصلاة بعمده، يعني لو ترك ركعة، لو ترك ركن من أركان الصلاة، فإن الصلاة تبطل بتركه، فيجب إذا ترك سهوا ما تبطل الصلاة بتعمد تركه يجب سجود السهو. إذا الحالة واجب لما تبطل بتعمده، نحن ندرس مختصر، والمختصر تختصر حتى ألفاظه، فهنا المعنى أن ما تبطل الصلاة بتعمد تركه تبطل، يجب سجود السهو عندما يترك سهوا، مثل ترك ركن، ترك ركعة، ترك واجب، فإنها يجب سجود السهو له. الحالة الثانية التي من أحكام سجود السهو، أولا واجب إذا سهى عما تبطل الصلاة بتعمد تركه، الثاني سنة، يستحب أن يسجد للسهو عندما يأتي بقول لإتيان بقول، عندما يأتي بقول مشروع من أقوال الصلاة، من أقوال الصلاة، الفاتحة، التحيات، التسبيح في غير محله سهوا. أنا في الركوع قلت سبحان ربي الأعلى، وبعدين تذكرت قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، فأنا الآن أتيت بقول مشروع، قول مشروع في غير محله، يعني بدل ما أقول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود، لكني تذكرت ثم قلت سبحان ربي العظيم، فأنا أتيت بقول مشروع في غير محله سهوا، فهنا يستحب سجود السهو. مفهوم الآن؟ فهمتم حفظكم الله؟ واضح؟ طيب الحمد لله. ولا تبطل بتعمده. أنا تعمدت أقول بعدما قلت في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعدين قلت سبحان ربي الأعلى وتعمدت أقولها، فهل تبطل الصلاة بتعمد قول مشروع هل تبطل الصلاة بقول مشروع في غير محله؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل بتعمده. وبقوله سهوا، بقوله سهوا ماذا أنتم اللي تجيب تأخذ درجة؟ الآن أعيد عليكم مرة ثانية. الآن لو قلت ذكرا مشروعا في لو تعمدت أن أقول قولا مشروعا في غير محله فإن الصلاة لا تبطل بتعمدي ذلك، ولكن لو قلته سهوا جزاك الله خير يا أميرة. نعم الدرجة لأميرة قد أجابت سريعا، فهمت من فهمت سابقا قبل الإعادة فأجابت، بارك الله فيكم. طيب في غير محله ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة. الحكم الثالث من أحكام سجود السهو الإباحة، يعني مباح ما هو مشروع، لا المباح لترك سنة. طيب أريد أن تساعدوني في الشرح، لو تركت رفع اليدين مع التكبير هذه سنة فعلية، أو تركت مثلا الاستعاذة التسمية دعاء الاستفتاح قول آمين أكثر من مرة سبحان رب العظيم رب اغفر لي، الآن تركت مباح تركت سنة تركت سنة، فيباح أن أسجد للسهو. ما معنى مباح؟ ما المعنى الذي تستفيدينه من لفظة الإباحة هنا؟ أوضح السؤال؟ يمكن تقولون وضح لأنه فعلا غامض، واللي تجيب عليه معناته أنها فاهمة، معناته أنها فقيهة حقيقة. لو أجابت واحدة ممكن على هذا السؤال فتعتبر ما هي فقيهة في هذا الدرس. ما تعتبر فقيها في هذا الدرس، لا فقيها على طول. بشائر لا زالت تجيب إجابات قريبة من الصحة، قريبة أقرب إجابة مباح. برض فاطمة جابتها قريبة بس مبهمة. إبهام لا. هات الجواب الصحيح. إجابات قريبة يمكن أقربها غير برضها. فاطمة أجابت قريبا. نعم ما شاء الله تبارك الله. فاطمة أحمد أجابت الإجابة الصحيحة وتأخذ درجة. لا تبطل صلاته لأنه فعل مباح، لأنه فعل مباح. نعم هذا هو الجواب الصحيح. جزاك الله خير وجزاكم الله خيرا وفقهكم في دينه. طيب نحن في هذا الدرس لا نكتفي فقط بالشرح والتوضيح وحتى التعويد على فهم العبارات ومدلولات النصوص وما وراء النص، هذا يعني من طلب العلم، من طلب العلم. الحين بعض الناس يقرأ النص الواضح الواضح ما يفهمه، وبعض الناس يقرأ النص ويفهم ما خلف النص، هذا المطلوب. قال ومحله، محل إيش؟ محل سجود السهو قبل السلام ندبا، يعني يستحب أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده ندبا. يقول محله قبل السلام ندبا في كل الحالات، يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، يعني سلم بعد الركعة الثانية أو بعد الركعة الثالثة في الرباعية فيندب أن يكون بعده. ولذلك تسمعون من أقوال الفقهاء أنه يصح سجود السهو قبل السلام وبعده لا فرق. وحتى أنا كنت يعني أنقل تلك الفتوى، وأن الخلاف في الأفضلية فقط، هل هو أفضل قبل التسليم وإلا بعده؟ فقالوا إذا كان عن نقص فالأفضل يكون قبل التسليم لأنه جبر للنقص، وإذا كان عن زيادة فالأفضل أن يكون بعد التسليم حتى لا يجمع في صلاته بين سهو وزيادة سهو وسجود سهو. ولشيخ الإسلام ابن تيمية نظر ثاقب في المسألة فيقول، يعني أرجو أن تسجلون تدونون القول الراجح والأسباب وكذا، يكون عندك دفتر وقلم، ولو تسجلين على الكتاب تسجلين على الكتاب يكون أفضل، لأن هذه التعليقات هي خلاصة مراجعة للمسائل. يعني بعدين بإذن الله تعودين للكتاب فتقرأين الكتاب مثلا في يوم أو يومين تكوني راجعتي كتاب الفقه من أوله إلى آخره بالقول الراجح وبأقوال العلماء، فيعتبر عمل ليس بالقليل، ليس بالقليل أبدا. لكن لو مر الكلام الآن وحديثنا مر مرور الكرام ولا سجلت شيء ولا حاجة، عدت إلى الكتاب فإذا هو يعني كيومي اشتريتيه من المكتبة، لا تجدين فيه شيء. حتى التدوين يساعدك على الفهم وعلى الحفظ وعلى التركيز. شيخ الإسلام رحمه الله يقول قد ورد قبل السلام سجود السهو قبل السلام في حاله إذا كان عن نقص، إذا كان عن نقص لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من التشهد الأول في الرباعية فلما نبهوه صلى ركعتين ثم تشهد ثم سجد سجدتين قبل السلام، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية حديث حالة الشك، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاك في صلاته أن يطرح الشك ويتم الصلاة ويسجد سجدتين قبل التسليم. إذن يكون قبل السلام في حالة، الحالة الأولى إذا كان عن نقص في الصلاة كمن سلم بعد التشهد الأول، وهذه حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. حادثة ثانية إذا شك في صلاته ولم يترجح له شيء فإنه يتم الصلاة على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين قبل التسليم، ويكون بعد السلام في حالين، هذه ثبتت بها الأدلة. الحالة الأولى إذا زاد ركعة، في حالة الزيادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فذكروه بعد التسليم فسجد وسلم. طيب يمكن واحدة منكم تقول الآن هنا يستحيل أنه يأتي بالسجود قبل السلام، لأنه ما علم إلا بعد التسليم. يقال لماذا لم يقل لهم أن الإنسان إذا قام إلى خامسة وذكروه جلس وسلم وسجد قبل التسليم؟ فعدم البيان يدل على أن السجود في هذه الحالة يكون بعد التسليم. الحالة الثانية إذا كان عن شك وترجح عنده أحد الأمرين، شك أنه ترك الركوع وبعدين تذكر أنه قد قال ذكرا معينا في الركوع، أو شك في عدد الركعات وترجح عنده الأقل أو الأكثر. فإذا كان عن شك وترجح الأول، شك وما ترجح عنده هم قبل السلام، حال الثاني في أن يكون بعد السلام، إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين، لحديث عبد الله بن مسعود أنه أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب، وهذا هو غلبة الظن الترجيح، ثم أمره أن يتم الصلاة ثم يسلم ويسجد، يعني السجود بعد التسليم. إذن عندنا تشريع في مسألة السجود السهو، هل هو قبل التسليم أو بعده؟ ولا ينبغي أن يقال أن خلاف الفقهاء أو الخلاف في الشريعة خلاف أفضلية، لا، بل بل هو كما سمعت. يمكن الشك أني وضحت المثال والنقص، قلت يسلم من ركعتين، وبالنسبة للزيادة قلت لما يقوم الواحد إلى إذا قام المصلي إلى ركعة خامسة، يعني مثلت وأنا أتكلم بس يمكن ما انتبهتي يا فاطمة بارك الله فيك، يمكن ما انتبهتي للأمثلة. طيب يعني واحد معليش أذكر مثل لأمل، شخص قام وشك هل هي الرابعة أو الثالثة، هذه الركعة الثالثة أكيد، لكن هل هي الرابعة شك، ثم بعد ذلك ترجح عنده أنها هي الركعة الرابعة، فهنا يكون سجود السهو بعد التسليم بسبب أنه ترجح عنده أحد الأمرين. يمكن تقولين لماذا يسجد وهو قد جاء بالصلاة على وجهه الصحيح؟ السهو هنا خلل في الصلاة، فلا بد أن يجبره، لأن سجود السهو من حكمه مرضاة للرحمن وترغيما للشيطان. لما كان السهو في أكثر أحيانه بسبب الشيطان، فكان السجود ترغيما له، ترغيما للشيطان. طيب تقصدين أنه إذا شك، ذكرت المثال الآن في سؤال، أمل ذكرت المثال، الله يحفظك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا، تعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة، بطلت الصلاة لأنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بطلت الصلاة. عاد يأثم ولا ما يأثم؟ تجيبون؟ إذا سلم قبل عمدا، إذا سلم عمدا قبل إتمام الصلاة يأثم ولا ما يأثم؟ نعم، 4 6 6 يقولون يأثم. طيب بقي عندنا يمكن 4، ليش ما يقولون يأثم؟ كلكم اكتبوا يأثم. طيب أميرة يعني قالت لا، من يقول لا مع أميرة؟ من يقول؟ من يقول لا؟ هو سلم، سلم، ما أحدث ولا شيء، ما أحدث، سلم. لماذا لا تقولون بارك الله فيكم إن كان قطعها لضرورة، يعني لشيء مهم، ألم في بطنه، حريق في بيته، فإنها في هذا، فإنه وإن بطلت الصلاة فإنه لا يأثم، وإن قطعها لغير ذلك فهو يأثم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والصلاة من أولى الأعمال دخولا في هذه الآية، حتى قال بعضهم الصلاة والحج، أن الصلاة والحج إذا بدأ النافلة نافلتها بدأها انقلبت إلى فرض، فرض بخلاف الصيام، بخلاف الصيام كما تعرفون. طيب بارك الله فيكم. إذا أنا لما أسأل سؤال ترى ما أسأله يكون إجابته في كثير من الأحيان تكون سهلة، ما تكون سهلة لأننا ندرس الفقه، نريد أن تصبحنا إن شاء الله فقيهات، فلا بد يعني اللي عنده فريق الآن يدربهم، ما يدربهم تدريبات سهلة لأنهم ما يظهرون أبطالا، يدربهم مسافات طويلة وأشياء شاقة حتى بعدين يظهرون شيء، فتحملوا، تحملوا ذلك. ويمكن بداية من هذا الدرس، لأني وجدتكم ما شاء الله، وجدتكم ما شاء الله يعني راغبات وفيه استعداد جيد وعندكم القدرات، فسأبدأ شرحا يعني نوع من القوة، وكذلك الأسئلة في نهاية الدرس ستجدون فيها قوة، فلا تزعجكم تلك القوة، إنما هي من باب الإعداد الجيد، الإعداد الجيد. طيب ثم قال وإن أحدث، من هو، من هو اللي أحدث؟ درجة اللي تقول اللي أحدث درجة، في أسهل من تكتبين المصلي؟ أسهل من هذا؟ نعم، ما شاء الله، ما شاء الله أميرة. نعم الساهي، يعني قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، أو ما كملنا، ما كملنا على كل تستاهل الدرجة أميرة، وأنا ما كملنا السطر الأول، لابد تركزون معي، وإذا قفت شيء ذكروا. قال وسهوا يعني إن سلم قبل إتمامها سهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم سلمت من الصلاة، يعني سلمت بعد التشهد الأول، سلمت ولازلت في مصلاي أو كنت قريبا، فأعود إلى المصلى وأكمل ركعتين الآخرة في الصلاة الرباعية، ثم أسجد للسهو وجوبا قبل التسليم، قبل التسليم على الحالات التي أخذناها. لكن رحت إلى السوق وتقضيت مقاضي أو أكلت أو شربت أو أجريت مكالمة طويلة، ثم بعد ذلك تذكرت، ففي هذه الحالة لابد أن أبدأ الصلاة من جديد، لأن الفصل هنا الفصل قد طال، قد طال. بارك الله. طيب وإن أحدث الساهي، نعم نعم أميرة قرأتها، وإن أحدث الساهي وإن أحدث أو قهقها، يعني ضحك بصوت، القهقه الضحك بصوت، بطلت، بطلت الصلاة، بطلت صلاته، مع أن الآن ساهي وخارج الصلاة، يعني سلم، سلم منها ولم يتذكر أنها ركعتين، فإذا أحدث أو قهقه بطلت صلاته كفعلهما في صلبها بالإجماع، إن من أحدث في صلاته أو قهقه فتبطل، فهذا الرجل بين الصلاتين يعني في الوقت الساهي فيه هو في صلاة، حتى لو أنه التفت أو تكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين واستدار إلى الناس، قال رجل يقال له ذو اليدين: قصرت الصلاة يا رسول الله أم سهوت؟ فالتفت إلى أبي بكر وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهما، فقال: بل سهوت يا رسول الله. فهذا الكلام وهذا الالتفات كلها حصلت في الصلاة وليست خارج الصلاة. ففي هذا الوقت لو أحدث أو قهقه، يعني ارتكب مبطل للصلاة أو مبطل للوضوء، فإن صلاته تبطل. وإن نفخ أو انتحب، نفخ يبعد ذباب عن وجهه أو كذا، أو انتحب يعني بكى وشهق شهيقا، لا من خشية الله، الانتحاب لم يكن من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، يعني إذا بكى أو انتحب من خشية الله لا تبطل الصلاة. طيب أو تنحنح لغصة في حلقه أو كذا، فلا بأس إذا كان لحاجة، لكن إذا لم يكن لحاجة المذهب يقولون تبطل الصلاة. إن بان حرفان، قال إحح، كم حرف الحين؟ لا أكثر من إي اللي هو الهمزة المكسورة والحاء، إذن أكثر من الحاء. أو قال أف، ففيه ألف وفيه ولا تقل لهما أف حرفان، أو ثلاثة إذا كان الفاء مشدد. طيب المذهب يقولون بطلت الصلاة. طيب نقول هذه الثلاثة كلها اللي قالوا إن بان حرفان وهي وهي لغير حاجة لا تبطل بها الصلاة إلا إذا كانت على سبيل اللهو واللعب، لكن واحد ساهي ونفخ أو تنحنح أو انتحب، تذكر وفاة أمه أو أبيه أو زوجته أو بنيه أو بنته أو أخيه فانتحب، في المذهب تبطل، لكن صحيح أنها لا تبطل ما دامت لم تأتي على وجه اللهو واللعب أو لغير حاجة، ما في حاجة، عبث، نوع من العبث، والعبث يبطل الصلاة. طيب مفهوم هذه المسألة، لأنها مهمة مهمة، نركز على المسائل التي نخالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى. ومن ترك، يقول ومن ترك ركنا غير التحريمة، من ترك ركنا، أركان 14 كما سبق أخذناها. طيب من ترك ركنا غير التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، من لم يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر فإن صلاته باطلة، لم يصلي أصلا، لم يدخل في الصلاة، لأن تحريمها كما في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا لم يكبر لم يصلي. بعض الناس اليوم ترونهم إذا قاموا إلى الصلاة يعتبرون التكبير عبارة عن رفع اليدين، فإذا رفع يديه إلى أذنيه ووضعهم على صدره يعتبر أنه دخل في الصلاة، وهو حقيقة ما دخل في الصلاة لأنه لم يكبر. وتكبيرة الإحرام قول الله أكبر كما أخذنا سابقا، فلننتبه لهذا، الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، أو لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. لكن من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الصلاة. يا الله، الآن أنا تركت الركوع، قرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر، ثم سجدت ولم أركع، تركت كم ركن؟ الركوع والرفع منه، ركنان. يقول فتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، يعني تذكرت وأنا ساجد ما في مانع أقوم أقف ثم أتي بالركوع ثم أتي بالرفع واسجد السجدتين تكمل الركعة. طيب إذا ما تذكرت إلا بعد القراءة في الركعة الثانية أضرب لكم مثال آخر على ركن آخر عشان أبعد شوي عن ال، وإلا خلونا في المثال هو قريب لكنه واضح. الآن يقولون إذا ما تذكرت أنا إلا عندما أقوم للقراءة في الركعة الثانية تذكرت أني تركت الركوع في الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى تبطل وتحل محلها الركعة الثانية. الآن أنا قمت لأصلي وسهوت عن الركوع في الركعة الأولى وسجدت، إذا تذكرت في السجدة الأولى أو الجلسة بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو عند القيام وقبل القراءة، فإنه يجب علي أن أعود إلى الركعة الأولى وأتمها آتي بالركن الذي تركته وما بعده. هذا القول الأول. القول الثاني اللي بنرجحه اللي هو عكس قول الكتاب أن الركعة أنه لا يعود، أنه يعود ما لم يأتي إلى الركن نفسه إلى الركن نفسه من الركعة الثانية. إيش الفرق؟ الفرق على القول الراجح لو تذكرت وأنا في القراءة أني تركت الركوع الأول فإني أعود، وإن كنت في الركعة الثانية وإن كنت بدأت في القراءة أعود إلى الركعة الأولى فأتمها فأتي بالركوع والقيام ثم السجدتين وتتم لي الركعة الأولى. لكن لو لم أتذكر إلا وأنا راكع أني تركت الركوع في الركعة الأولى فإن الركعة الأولى تبطل وتحل محلها. هذا القول الثاني. على القول الأول بمجرد أبدأ في القراءة في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى المتروك فيها ركن بطلت. فهمتم الصورة؟ فهمتم القول الراجح؟ أقول التعليل؟ أقول التعليل؟ أعيد مرة أخرى بارك الله فيكم. المؤلف حفظه الله أو رحمه الله، هو ميت رحمه الله، المؤلف رحمه الله يقول إذا ترك ركنا من الركعة الأولى فإذا بدأ في القراءة من الركعة الثانية فإنه لا يعود إليه، لا يجوز العودة إليه، وتبطل تلك الركعة التي ترك فيها ركنا وتحل الركعة الثانية التي هو فيها محلها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة. هذا قول المؤلف. والقول الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إن تذكر قبل أن يأتي إلى مكان الركن من الركعة الثانية فيجب عليه أن يعود ويأتي بالناقص بما تركه وما بعده وتصح تلك الركعة، وإن لم يتذكره إلا في الركن من الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تبطل ولا يعود. لماذا يا شيخ هذا القول؟ يقول رحمه الله يقول لأنه إن عاد إن لم يتذكر إلا في الركن المقابل من الركعة الثانية فإن الرجوع لا فائدة له فيه. يعني أنا ما تذكرت إلا وأنا راكع، ما الفائدة أرجع من ركوع إلى ركوع؟ خلاص أنا في الركوع وتعتبر الركعة الأولى لاغية. وإن تذكرت قبل الركن المقابل من الركعة الثانية فما الذي يبطل أعمالي الصحيحة في الركعة الأولى؟ أنا كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة، هذه صحيحة، ما الذي يبطلها؟ ما تبطل، أعود إليها مرة أخرى وأتمها. وهذا هو القول، وهذا هو القول الراجح. إذا يقول على أساس أن وقتنا محدود، فأي عبارة أو أي شرح لا يفهم ما دام فيه هناك إعادتان للدرس، فما لم يفهم في الإعادة الأولى أو في الدرس يفهم من الإعادة الأولى. بارك الله فيكم. الآن كما ترون تقريبا ساعة إلا 10 دقائق ومن تكلم الصفحة الأولى، فكيف بنا وبقي عندنا أكثر من 5 صفحات؟ طيب، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الصلاة، بطلت تلك الركعة. وذكرنا لكم أنها لا تبطل إلا إذا شرع في الركن المقابل من الركعة الثانية، بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وقبله يعود، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. انظروا إلى كلمة قبله، هل تعجبكم هذه الكلمة؟ تعجبكم هذه الكلمة؟ ولا تشوفون أن المؤلف، أي نعم، مثل القول المرجوح. جميل، من يوافقك يا بشائر؟ ما أحد يوافقك. توافقون بشائر؟ تقول أن كلمة وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. نعم، أشوف كتاباتكم بسرعة، عجلوا علينا الوقت ما يرحمنا، ما يتوقف. نعم، أختكم بشائر تقول مثل القول المرجوح، أن تذكر قبل القراءة. نعم، إذن كلمة قبله يا أميرة، كلمة قبله صحيح، توافقين؟ اكتبي نعم أو لا. خرجت بالكلية، زعلت علينا أميرة وخرجت بالكلية. طيب، المفروض يقول وقبلها، وهي قبل إيش؟ قبل القراءة، قبل القراءة على قوله هو، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ قوله وقبله يعني قبل الركن من الركعة الثانية، هذا على القول الراجح، على قول راجح. إذن كلمة قبله هنا لا توافق قوله السابق، المفروض يقول وقبلها يعني قبل القراءة يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة، يقول وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام، إذا ما تذكر إلا بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة. نعم نعم، إذا ما تذكر ترك ركن في ركعة من الركعات إلا بعد السلام فإنه، هذا قول المؤلف، فإنه كمن ترك ركعة، والصحيح أنه لا. إذا أنا سهوت وتركت السجود، أحد سجودي الركعة الأخيرة، سجدت سجدة وجلست بين السجدتين وقلت التحيات لله والصلوات والطيبات سلمت، المؤلف يقول إذا تذكرت بعد السلام فلا بد أن أعود وأتي بركعة، وهذا قول في المذهب، لكن الصحيح لا، أنه يعود ويأتي بما تركه بالسجدة، السجدة الثانية والتشهد والتحيات ثم التسليم. لماذا؟ بالطبع إذا تذكرت قريبا، لازلت في المصلى أو قريبا منه. لماذا؟ لأن أفعالي في تلك الركعة الأخيرة من قيام وركوع ورفع والسجدة الأولى، هل هي صحيحة ولا باطلة؟ تقولون صحيحة ولا باطلة؟ نعم صحيح. إذن لماذا تبطلونها وتقولون أعيد ركعة كاملة؟ إذن الصحيح أنه إن ترك يعني وبعد سلام فكترك ركعة، نقول لا لا، وجزاك الله خير وغفر الله لك أيها المؤلف، إنما هو يعود ويأتي بما ترك من ركن وبما بعده، وما بعده يأتي به ثم يسجد للسهو. ثم يقول وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. أكثر ما يقع الناس في السهو أن التشهد الأول يقوم ويتركه، وقد حصل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن ترك الإنسان المصلي، ترك المصلي التشهد الأول ناسيا، لو تركه عامدا بطلت الصلاة، لأن ترك أي ترك ركن أو واجب عمدا يبطل الصلاة كما تقدم. لزم رجوعه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما، فيجب رجوعه. الكتاب مختصر، فهنا يحسن أن نكتب لزم رجوعه قبل أن يستتم قائما. نعم يجب عليه يرجع، لأن هذا جزء من الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، فلا بد أن يرجع له. وكره إن استتم قائما. طيب إذا ما تذكر إلا قائم، الآن ممكن يتذكر قبل أن يستتم قائم، وممكن يتذكر بعد أن يقوم وقبل أن يقرأ، ويمكن أن يتذكر بعد أن يبدأ في القراءة. فعندنا حالان، الحالة الأولى أن تذكر قبل أن يستتم قائما فيجب عليه أن يرجع، لا خلاف فيها. طيب وإن لم يتذكر إلا بعد أن يبدأ في القراءة فإنه لا يعود، لأنه بدأ في ركن والمتروك واجب، والركن آكد من الواجب، الأركان آكد من الواجبات، فلا يعود من ركن لواجب. وصاحب الكتاب قبل قليل يقول حتى الأركان ما يرجع لها بعد القراءة، قبل قليل في المسألة التي سبقت. إذن الحال الثالث إذا تذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يقرأ، والأقرب للصواب أن يقال يحرم أن يرجع، لأنه بدأ في ركن وهو الركعة الثانية، الركعة التي تليها الركعة الثالثة، هي بالعدد الركعة الثالثة. نعم. طيب مفهومة هذه المسألة. وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، يعني إنسان جاهل وبعد ما قرأ رجع للتشهد الأول، هذا صلاة الصحيحة، لكن لو كان عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل. وهنا يقولون إذا الإمام رجع كان يكون جاهلا، فإنه يجب على المأموم أن يخالفه ولا يعود معه للتشهد الأول، لأن فعله، فعل الإمام هذا مخالف وخطأ، وهو معذور، قد يكون معذور بجهله أو نسيانه، لكن أنت المأموم إذا كنت تعلم فلا يجوز أن تتابعه فيما أخطأ فيه، كما لو قام لركعة خامسة فإنه لا يجوز لك متابعته حينئذ. ويتبع مأموم إمامه. إذا سهى وقام عن التشهد الأول فإنه يجب على المأموم أن يقوم مع الإمام ويترك التشهد الأول. قلنا له سبحان الله سبحان الله، فما تنبه حتى استتم قائما، فيجب على المأمومين القيام ومتابعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويجب السجود لذلك مطلقا، جميع الحالات السابقة، تذكر قبل أن يستتم أو بعد أن قام ولم يبدأ أو بعد القراءة، فلا بد أن يسجد في تلك الصور كاملة، يسجد للسهو، ويبني على اليقين. مسألة جديدة، إذا شك في صلاته هل ركع أو لم يركع، أو هذه الثالثة أو الرابعة، يبني على اليقين. فركع أو لم يركع هو لم يركع، وهذه الثالثة أو الرابعة هي الثالثة يقينا، وهو الأقل من شك في ركن كترك ركوع أو سجود أو عدد. ذكرت لكم المثال. طيب، لو شك في التسبيح أنه قال سبحان ربي العظيم في الركوع، فإن كان قد استتم قائما بعد الركوع فلا يجوز له أن يعود، وإن تذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه أن يعود للركوع ويسبح. طيب، أي سؤال في هذا الفصل قبل أن نبدأ صلوات أو صلاة التطوع؟ هو يعني الحمد لله، هو باب السهو يمكن هو اليوم نصف الدرس، وأخذ منه ساعة لأنه مسائله كثيرة وأحواله تحتاج إلى توضيح، فلا بأس أخذنا فيه نفسا طويلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. أي سؤال في سجود السهو؟ ذكرنا حفظكم الله يا أروى، حفظك الله يا بنتي، ذكرنا أنه ثلاثة أنواع، هناك واجب وهناك مسنون وهناك مباح. إذن لكل نسيان في الصلاة، على القول بأن منه مباح، لكن هناك من يقول من العلماء ليس هناك سجود مباح لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ حفظكم الله إذا كان في سؤال. يظهر أن سؤال إيمان طويل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف. طيب، نشوف السؤال. إيمان تقول: إذا المأموم لم يتابع الإمام أثناء سهوه عن التشهد الأول وقام، فهل صلاته تبطل؟ أنا السؤال هذا أوجه لكم، لأن من استمعت يعني لا تلامين يا بنتي يا إيمان، الله يحفظك. نحن هنا مكان تعلم، فما في بأس تسألين حتى عما قيل وما لم يقل، لكني بينت الحكم في أثناء الشرح، فاللي تجيب من تجيب تأخذ درجة. تقول أختكم: السؤال منكم وإليكم، إذا المأموم لم يتابع الإمام أثناء سهوه عن التشهد الأول، يعني الإمام قام والمأموم جلس ما قام، فهل صلاته تبطل؟ يعني بالتحديد لم أجاوب على هذا السؤال إجابة خاصة، لكنه مفهوم من عموم الدرس. نعم، كل الإجابات خطأ. عندكم جواب غير هذا؟ كل الإجابات خطأ. الجواب الله يحفظكم، إذا كان المأموم يعلم أنه يجب عليه أن يتابع الإمام، يعلم وهو ذاكر، فإن صلاته باطلة لأنه فارق الإمام لغير عذر. وإذا كان لا يعلم فصلاته صحيحة كمن فارق الإمام سهوا. إذا كان لا يعلم الحكم يعتقد أنه يجب عليه أن يجلس، فما يمكن أن يقال أن صلاته باطلة، صلاته صحيحة مع مفارقته للإمام. لكن إذا كان لا يعلم هذا الحكم ويعتقد أنه يجب عليه، إذا كان لا يعلم فصلاته صحيحة، وإن كان يعلم أنه يجب عليه متابعة الإمام وفارق الإمام عالما ذاكرا يعني عالما بالحكم، فصلاته باطلة كمن فارق الإمام لغير عذر. طيب، يقول المؤلف أكد صلاة، أي سؤال جميل، سؤال جميل ولم أجب عليه في أثناء الشرح لكنه مفهوم من عموم الشرح، ذكرنا مسألة مشابهة له. يقول أكد صلاة التطوع كسوف، أكد صلوات التطوع. التطوع هو فعل طاعة مشروعة غير واجبة، والصلوات التطوع هي صلوات مشروعة غير واجبة. هذا التعريف، التعريف توضح لنا وتبين، يعني مهمة أن نبدأ إذا بدأنا شيء نعرفه لكي يعني يتصوره السامع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول الفقهاء. صلاة تطوع أكدها كسوف، لا، ما هي الكسوف؟ لأن الكسوف القول الصحيح أنها واجبة فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فتصدقوا وكبروا وصلوا، فأمر بالصلاة. والأمر عندنا في الشريعة الأمر المتجرد على قرائن يقتضي الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة ولا قرينة. إذن راحت صلاة الكسوف، بدأنا في الاستسقاء، قال فاستسقاء، الفاء هنا للترتيب، فاستسقاء. لماذا الاستسقاء؟ قالوا لأنها تشرع لها الجماعة، وما يشرع له الجماعة هو أفضل مما لا يشرع له الجماعة كالتراويح والوتر. فالاستسقاء، صلاة الاستسقاء لابد فيها من جماعة، أما التراويح فيستطيع الإنسان المرأة تصليها في بيتها بمفردها، لا يشترط لها ولا الوتر. والصحيح أن الوتر آكد من الاستسقاء، لا لمسألة الجماعة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا سفرا ولا حضرا، بل واختلف العلماء في حكمه، فهناك من يقول بوجوبه. إذن كسوف فاستسقاء، وإلا كسوف فوتر. أبغى الإجابة الكلمتين، كسوف فاستسقاء، الراجح كسوف فاستسقاء وإلا كسوف فوتر. اللي تجيب الأولى تأخذ درجة، كسوف فوتر. نعم بشاير تأخذ الدرجة. نعم بشاير عبد الله، ما شاء الله تبارك الله اليوم، بشاير عبد الله تأخذ الدرجة لأنها تنبهت إلى أن الكسوف ليس داخل في الترتيب لأنها واجبة، ويقول آكد صلاة التطوع كسوف. جزاك الله خير بشاير، الله يوفقك ويحفظك ويرعاك يزيدك علما وفقها. طيب، ووقته ووقت طيب، كسوف فاستسقاء فتراويح. إذا الكسوف خرجت، بدأنا بالوتر هو الأول، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. نعم، هذا هو الترتيب. ووقت الوتر من صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، سواء تقدمت العشاء، يعني بعض المساجد عندنا في الطائف اليوم صلوا جمعوا المغرب مع العشاء. من صلى المغرب والعشاء في المسجد وأراد أن يوتر فله ذلك لأنه صلى العشاء حتى لو تقدمت طيب، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني إلى أذان الفجر، وأقله ركعة واحدة. نعم يصح بركعة واحدة، وأكثره 11، أكثر الوتر 11 ركعة، مثنى مثنى يوتر بواحدة، هذا إذا أوتر ب 11 فإنها مثنى مثنى وفي الأخير واحدة. لكن لو أراد أن يوتر بغير 11 فله أن يوتر بثلاث، إما ركعتين يسلم ثم ركعة، أو الثلاث بجلوس واحد، وله أن يوتر بخمس بجلسة واحدة تشهد واحد، وسبع بتشهد واحد، وتسع يجلس في بعد الثامنة ثم يقوم للتاسعة ولا يسلم. إذن هذه صور الوتر. هو ذكر لنا صورة واحدة، وذكرت لكم أربع أو خمس صور. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أدنى الكمال كمال الوتر، نعم يصح بواحدة لكن ليست كمالا، إنما الكمال بكم؟ بثلاث، بسلامين، نعم بسلامين أو بسلام واحد دون أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أنت بشاير تقول يا أختي أميرة سبقتني، إذن نعطي إذا كان أميرة هي جواب، أنا ما رأيت الجواب، إنما تعطى كذلك درجة وتبقى درجتك على مكانها، جزاك الله خير. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بالمغرب، يعني جلوس بعد الركعتين ثم قيام، إما تجلس وتسلم وإلا توصل الثلاث بدون تسليم بدون جلوس. طيب، ويقنت بعد الركوع ندبا. نعم القنوت مندوب إليه في الوتر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لكنه علمه دعاء القنوت. ويصح كذلك قبل الرفع، إذن هو على الاختيار، إن أراد أن يقنت بعد الركوع أو قبله يقنت بعد الركوع أو قبله فإنه يصح، فيقول أي في في القنوت اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا كان منفردا، وإن كان يصلي بجماعة فيقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، الهداية مطلب والمعافاة كذلك مطلب من الابتلاء والأمراض والحوادث، وتولني ولاية الله تبارك وتعالى، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، القضاء فيه شر باعتبار نظر المكلف وإن كان الله لا يكتب إلا خيرا، إنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، تقضي على الخلائق وهو القاهر فوق عباده، قهر الذات وقهر الأمر، الإنسان مقهور قهر الذات، فهو عال مستوي على عرشه فبائن عن خلقه، وقد قهرهم بأمره، خلقهم من غير اختيارهم، فلم يختر الإنسان لا جنسه ذكرا أو أنثى، ولا أمه ولا أباه ولا العصر الذي ولد فيه ولا اختار لونه ولا طوله ولا أعضاءه، فسبحان القاهر فوق عبادي. وكذلك أمره، فلا بد أن يصلي ولا بد أن يصوم ولا بد أن يتبع الشريعة شاء أم أبى، يعني شاء لا بد أن يتبعها، وإذا لم يتبعها فمقتضى القهر قهر الأمر أنه يعذب على الترك إما في الدنيا أو في الآخرة، وبعضهم يعذب ويعود إلى القهر، يعني ما يصلي ولا يؤدي الواجبات ويرتكب المحرمات حتى يأخذ الله تبارك وتعالى بالأمراض وبالحوادث وبالهموم والغموم، فيعود مرة أخرى إلى حظيرة العبودية. قال إنه لا يذل من واليت، نعم، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، كثر خيرك وتقدست ذاتك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم يقول آمين، ومعنى آمين دعاء بالاستجابة، معناها اللهم استجب. ويجمع إمام الضمير مثل ما قلنا، يقول اللهم اهدنا في من هديت، ولا يقول اهدني. ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يعني يمسح إن كان في صلاة وإن كان في غير صلاة. والصحيح أن مسح الوجه لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت، والأحاديث الواردة ضعيفة، فالأفضل عدم المسح، الأفضل عدم المسح. ولا ننكر على من مسح وجهه، يعني لا نفعل المسح لعدم ورود دليل صحيح، ولا ننكر على من فعل لورود دليل وإن كان ضعيف. طيب، ثم يقول في السؤال في الفقرة هذه قبل أن نبدأ في الوتر، في السؤال في الوتر، نحن ندرس مختصر ولا في مسائل كثيرة في الوتر ما نتعرض لها لأن ندرس مختصر. ثم يقول والتراويح 20 ركعة برمضان، يعني صلاة الليل، قيام الليل تسمى في رمضان تراويح، وتسمى وترا باعتبار أن آخرها ركعة، وتسمى قيام الليل باعتبارها في الليل، وتسمى تهجد باعتبارها صلاة بعد نوم، بعد نوم، يعني من صلى بعد النوم يقال قام للتهجد، فتهجد به نافلة لك. إذن هذه المسميات وإن اختلفت فهي تدل على شيء واحد، وهي صلاة الليل التراويح 20 ركعة برمضان. هذا العدد لم يصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قوله، ولا من فعل عمر، ولا من قوله. والصحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. لكن هل ينكر على من زاد؟ الجواب لا، لا ينكر على من زاد، لأنه لم يرد في الشريعة نهي عن الزيادة، وإنما الأمر فيها كان مطلق والعدد الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. تسن والوتر معها جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بهم ليلة 23 و24 و25، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، يعني سواء قدمها وأخرها هي تعتبر تراويح في رمضان. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، إذا آكد الصلوات بعد التراويح ركعتان قبل الظهر. والصحيح أنهما أربع، لحديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر، أربعا قبل الظهر، ذكر في الحديث أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدهما. نعم، لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم هي والوتر لا سفرا ولا حضرا. وتسن صلاة الليل بتأكد. نعم، صلاة الليل متأكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، إلا في ليلة واحدة لم ينقل عنه. لا نستطيع أن ننفي صلاته، لكن لم ينقل عنه أنه صلاها. تعرفون تلك الليلة؟ تعرفون تلك الليلة؟ بس مرض هو ليال كثيرة. لا، نعم، في ليلة مزدلفة. فإن في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم اضطجع ولم يقم تلك الليلة. طيب، وسجود تلاوة، أي من صلاة التطوع، سجود التلاوة لقارئ ومستمع. يسن ويستحب سجود التلاوة للقارئ والمستمع. القارئ بحكم أنه يقرأ فيسجد، وأما المستمع فإنه كالمأموم مع الإمام لا السامع. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع منصت متعمد للسماع، بخلاف السامع فإنه قد يكون مر مرورا أو يكون عنده عمل فيكون مشغول بذلك العمل. طيب، إذن بقيت جملة. نعم، صلاة الليل وهي أفضل من صلاة النهار بلا شك، لثناء الله تبارك وتعالى على أهل قيام الليل. قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أثنى الله تبارك وتعالى على القائمين في الليل وقيام الليل، فرضه الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عن الأمة، فهو أفضل بلا شك النهار. طيب، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. اختلف الفقهاء في سجود التلاوة، هل هو صلاة أم ليس بصلاة؟ من قال إنه صلاة قال لابد أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة وأن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا رفع ويسلم. و ولذلك الحائض لو كانت تقرأ نفسها تقرأ القرآن وهي في وقت الدورة الشهرية فإنها لا تسجد على هذا القول. القول الثاني أنه ليس بصلاة ولا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا تكبير ولا تسليم وهو القول الراجح. وعلى هذا يجوز للمرأة الحائض إذا مرت بآية سجدة أن تسجد هو القول الصحيح. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجود لها في الصلاة الجهرية لا بأس أن يقرأها، لكن في الصلاة السرية لأنه يشوش على المأمومين فيكره له قراءتها لأنهم لا يعلمون قد يسبحون ويختلفون في السجود والركوع. طيب إذا رفع الإمام صوته بآية السجدة يجوز أو لا يجوز؟ أنا أقول لكم الجواب، يجوز أن يرفع صوته بآية السجدة حتى ينبهه من النبي يسجد. لكن لماذا يجوز؟ أبغى الجواب منكم، لماذا يجوز؟ لا تقولون حتى ما يشوش على، لا نبغى نرجع العلة. جزاك الله خير، لأن الجهر سنة والإصرار كذلك. بارك الله فيك. نعم أميرة تأخذ درجة لأنها جابت إجابة صحيحة، لأن الجهر والإصرار سنة، فمخالفة السنة لا حرج فيها خاصة لحاجة في مثل هذه، ولذلك لا بأس أنه يقرأ في السرية بآية سجدة يجهر بها ثم يسجد، خاصة وقد ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يسمعهم قراءته السرية، يعني فيها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مأموم متابعته في غيرها، على المأموم متابعته يعني السجود معه في الصلاة الجهرية، إذا سجد يجب عليه أن يسجد متابعة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره. طيب ثم قال وسجود شكر أي يسن من المستحبات أو قولوا من الصلوات التطوع المطلق، التطوع صلاة التطوع، سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. نعم إذا تجددت على الإنسان نعمة بشر بشيء أو اندفعت عنه نقمة فإنه يخر ساجدا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، واحد في الصلاة سجد سجود الشكر فهل تصح صلاته؟ لا، لأنها زيادة من جنسها غير مشروعة، غير مشروعة في الصلاة فتبطل الصلاة، إلا إذا كان جاهل أو ناس، إذا كان هو جاهل بالحكم أو ناسي فكذلك كل الأفعال التي يرتكبها لجهل أو نسيان لا تبطل بها الصلاة ما لم تخل بالشروط الصلاة كما ذكرنا سابقا. نعم وهو كسجود تلاوة، يعني مثل سجود التلاوة في الأحكام، يعني هو صلاة، يعني يجب أن يكون على طهارة وعلى واستقبال قبلة وتكبير وتسليم. هل ترون أنها تناسب سجود الشكر هذه الشروط؟ نعم ليس صلاة على الراجح. لماذا يا بشائر؟ لماذا ليس بصلاة؟ لماذا ترجحين هذا القول؟ لماذا ترجحين أنه ما هو صلاة؟ كلامك صحيح لكن أبغى سبب الترجيح، اكتبي سبب الترجيح خذي درجة. نعم لا هذا الحكم يا أمل، تعطيني الحكم تقولين لأنه ليس له تكبير ولا تسليم، نقول ليه لماذا ليس له تكبير ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال قبلة؟ كل هذا عبارة عن الحكم النهائي وليس السبب. وليس السبب، ما هو السبب؟ لا لا يعمل. محاولات ثانية. واضح، الله يحفظكم، واضح الجواب. نعم لا لا يا فاطمة، توقعت انك تجاوبين، جزاك الله خير. لا لماذا؟ لأنه يأتي فجأة، هو يأتي، هو من جماله وحسنه حصول المفاجأة، يعني عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة يخر راجعا. إذا قلت له أنت ما أنت على القبلة ولا أنت على طهارة، روح توض وروح بيروح صلي ركعتين، أعظم من السجود ركعتين ولا لا؟ أعظم من السجود. نعم جزاكم الله خير. طيب، أوقات النهي خمسة. أوقات النهي خمسة، يعني منهي عنها، منهي فيها عن التطوع المطلق الذي له ليس له سبب، والحكمة في ذلك مخالفة عباد الشمس المجوس، فإنهم كانوا يسجدون لها عند طلوعها وعند استقرارها في كبد السماء وعند غروبها، ونحن قد أمرنا بمخالفة الكفار من أهل الكتاب، فكيف بالوثنيين أمثال المجوس؟ في الوقت الأول من طلوع الفجر، من طلوع فجر ثان اللي هو أذان الفجر إلى طلوع الشمس، يعني ما يصلي في هذا الوقت إلا فقط سنة الفجر وصلاة الفجر، يعني ركعتين وركعتين فقط ولا يزيد عليهما، إلا إذا صلى السنة في البيت ثم أتى إلى المسجد الرجل فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. طيب، لا سنقول الآن، بارك الله فيك يا بشاير، بعدين نتكلم. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، هي ليست معلقة بطلوع الفجر، وإنما جاء في الحديث من بعد صلاة الفجر أو الصبح، فتعليقها بالصلاة. لكن الشيخ، من عجيب ما قرأت أن الشيخ يقول لا تشرع الصلاة بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر إلا سنة الفجر أو تحية المسجد، فهو من ناحية التنظير العملي يقول الصلاة ممنوعة في هذا الوقت أو منهي عنها، ولكنه يرى أن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة بمجرد الفجر، طلوع الفجر. طيب، ولكن ممكن يقال أن الفرق عند الشيخ أن من صلى في وقت النهي فهو يأثم، ومن صلى بعد الإقامة بعد الأذان وقبل الإقامة فإنه لا يأثم، ولكن لا يؤجر عليها، ولا يؤجر، لا يؤجر على الصلاة، بخلاف من تعمد أن يصلي في وقت النهي فإنه يأثم. المهم، هذا يعني ثمرت الخلاف. ثم قال: ومن صلاة العصر من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيامها يعني في كبد السماء حتى تزول قبل الأذان بحوالي 10 دقائق ربع ساعة حتى يؤذن، وعند غروبها حتى يتم الغروب، عندما تبدأ الشمس في الغروب حتى يكتمل قرص الشمس في الغروب، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني النافلة المطلقة فيها لا تجوز للصلاة من غير سبب، لا قضاء فرض يجوز فيها ذوات الأسباب، لأن السبب يخرجها من كونها مشابهة لصلاة عباد الشمس، فإذا كان فيه سبب ولو خفيف ولو لطيف فإنها يخرجها من المشابهة فتجوز. فمثلا قضاء الفوائد عندنا، تحية المسجد، الطواف عندنا، سجود التلاوة وسجود الشكر على القول بأنهما صلاة، وعندنا سنة الفجر وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الصلاة الممدورة، كل هذه الصلوات ذوات أسباب فتجوز في أوقات النهي. طيب، وبذلك نكون انتهينا من هذا الفصل. فيه أي سؤال حتى نبدأ في صلاة الجماعة وعلى عجل؟ طيب أختكم أميرة تقول بارك الله فيها أن صلاة الكسوف واجبة وأنه لا صارف للوجوب، أليس حديث الأعرابي خمس صلوات علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. يقول العلماء في الرد على هذه على هذا الاعتراض أن حديث الأعرابي يبين الصلوات الواجبة على الإنسان بذاته لا بأي مؤثر خارجي، يعني الصلوات التي تجب ابتداء بغض النظر عن المؤثرات الخارجية هي خمس صلوات في يوم الليلة، لكن الإنسان لو نذر على نفسه نذرا هل تصبح الصلاة واجبة ولا لا؟ تصبح واجبة. وكذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة العيدين سنأخذ إن شاء الله أنها من الصلوات الواجبة. طيب هل يصح دعاء القنوت بعد التشهد؟ ما يسمى دعاء قنوت لأن دعاء القنوت لا يقال دعاء قنوت إلا في الصلاة. طيب فاطمة تقول يعني إذا لم نصليها ناثم صلاة الكسوف؟ نعم نعم، يجب على الرجال أن يصلونها في المساجد وعلى النساء أن يصلينها في البيوت. لو استمع لتسجيل صوتي للقرآن هل يسجد للتلاوة؟ لا، لا يسجد للتلاوة لسماع التسجيل الصوتي ولا للأذان الصوتي، ما يسجد. لماذا؟ لأنه الآن هذا التسجيل هذه القراءة الآن وهذه القراءة ليس معني بها السجود الآن، وإنما هو في وقتها في وقتها. وعندما سئل الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال فقال أحدهم إذا كنت أسمع المذياع يقرأ سجدة فهل أسجد؟ قال إذا سجد المذياع. نعم، من باب الدعابة وأنها أن هذه أنه لا يسجد. وكذلك السلام المسجل، يعني بعض التسجيلات يبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب عليك ترد؟ لا، إلا في حاجة واحدة مسجلة. ما هي؟ يعني يجب عليك أن تتفاعل مع حاجة مسجلة بس فقط. ما هي اللي تعرف تأخذ درجة؟ نعم نعم، أمل تأخذ درجة. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه وأو البخيل من ذكرت عنده. نعم، إذن أمل تأخذ درجة وإن شاء الله فاتحة خير. نعم، نبغى الجميع يشارك والجميع يأخذ درجات، والدرس منكم وإليكم. طيب، يقول تجب الجماعة. نعم، صلوات الجماعة واجبة بالكتاب والسنة، ففي الكتاب بقوله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، بين لهم صلاة الجماعة مع وجود الخوف. نعم، تجب الجماعة للخمس المؤداة الفروض الخمسة تجب على الرجال. نعم، المرأة بيتها خير لها وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام. الأحرار ذكرنا قبلا أن العبد تجب عليه الجماعة لأنه لا دليل يخرجه من وجوب صلاة الجماعة. القادرين، نعم، الأدلة الشرعية تبين أن مبنى التكليف في الشريعة على القدرة، وحرم أن يحرم أحرام أن يأم قبل راتب، يعني إذا كان للمسجد إمام راتب فلا يجوز أن يتقدم عليه أحد. لماذا؟ لأنه أحق، لأنها ولاية وهو أحق بولايته قبل راتب إلا بإذنه، إذا أذن أو عذره تأخر مرض أو عدم كراهته يعرف أنه لا يكره فلان يصلي وقال إذا تأخرت أو كذا فلا بأس. ومن كبر قبل تسليمة الأولى أدرك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ خلاف على قولين. القول الأول وهو المشهور من المذهب أن من دخل في الجماعة قبل التسليم تسليمة الأولى فإنه أدرك الجماعة. والقول الثاني وهو القول الراجح أنها لا تدرك إلا بإدراك تكبيرة، لما جاء في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة أو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ثم يقول إذن نخالفه في هذا القول، وكثيرا ما نخالف صاحب الكتاب، ومثل ما قلت لكم المسائل إما يكون فيها الدليل صريح صحيح أو إما أن يكون صريحا صحيحا فهذه لا تحتمل الخلاف، وإما أن يكون صحيحا غير صريح أو صريح أو يكون صريحا غير صحيح. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، والقول الراجح أنه لا تدرك، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، نعم صح ونوافق في هذا أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك المأموم الإمام راكعا بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه، عدم شكه في أنه أدركه راكعا، وتحريمته قائما، يعني يبدأ يقول الله أكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع، وتحريمته قائما وتسن ثانية، يعني يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر للإحرام الله أكبر للركوع، لكن لو نوى بالتكبيرة الأولى الإحرام والركوع أجزأته، وإن قصد بها الركوع فلم يصلي، وإن أراد بها الإحرام ولم يكبر للركوع فقد ترك واجبا. وتسن ثانية، إذن متى تسن الثانية؟ إذا نوى بالأولى الإحرام والواجب للركوع. وما أدرك معه آخرها، أي ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها تظهر في المغرب. لو جئت أنا والإمام في الركعة الأخيرة فإني على قول المؤلف أقوم وأجيب ركعتين وتشهد وسلم. القول الثاني لا، أن أول ما يدرك من صلاة الإمام هو أن آخر ما يدرك، أن ما يدرك من صلاة الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها عكس القول، وهذا هو القول الراجح. السبب في الخلاف الاختلاف في تفسير كلمة إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فأصحاب الأول يقولون القضاء هو فعل ما فات فيكون استدلالهم صح، لكن كلمة وما فاته وما فاتكم فقضوا، القضاء له معنى ثاني وهو الإتمام، كقوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن. فالنبي والإتمام لا يكون للأول إنما يكون للآخر. إذن القول الصحيح أن ما يدرك مع الإمام من صلاته هو أولها وما يقضيه فهو آخرها، فمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب يأتي بركعة ثانية ويجلس للتشهد الأول ثم يقوم يأتي بالثالثة. طيب، ثم قال ويتحمل عن مأموم قراءة، الإمام يتحمل عن المأمومين كثير من الأشياء، مثل ماذا؟ قالوا مثل القراءة، قراءة القرآن، قراءة الإمام قراءة للمأموم، حديث صحيح، لكن الصحيح أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في السرية والجهرية، فقراءة الإمام ليست قراءة للمأموم، في سورة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم في صلاة الفجر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. فقراءة يتحمل القراءة سوى أو عدا قراءة سورة الفاتحة. وسجود سهو، نعم، إذا كان المأموم يسلم مع الإمام وسهى في صلاته مع الإمام، جلس الإمام للتشهد الأول فسهى المأموم وقام ثم عاد وجلس مع المأموم مع الإمام، فإنه لا يسجد لسهوه إن كان يسلم مع الإمام. أما إذا كان يسلم بعد الإمام فإن الإمام لا يتحمل سهوه، وعليه أن يسجد لسهوه بعد انتهاء صلاته. وتلاوة، ويتحمل سجود التلاوة. فلو قرأت وأنا مأموم، لو قرأت مع بعد الإمام في الصلاة السرية سورة فيها سجدة، فإن الإمام يتحمل تلك السجدة ويكتب لي أجرها ولو لم أسجدها، لأنها مما يتحمل الإمام عن المأموم. وسترة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ودعاء قنوت، فهو يقول: اللهم اهدنا فيما هديت، ونحن نقول آمين، فهو قد تحمل الدعاء عنا. وتشاهدا أول إذا سبق بركعة، نعم، إذا سبقني الإمام بركعة فإني أجلس معه في التشهد الثاني بعد الركعة الأولى لي، نعم. السترة ما يضعه في أسئلة كثيرة ما انتبهت لها. طيب نشوف أول، تقول: يا شيخ نستمع ولا نقرأ؟ يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كان مع قراءة الإمام الفاتحة أو في سكتاته أو وهو يقرأ. أما إذا انتهى من قراءة الفاتحة فيجب على المأموم أن يستمع لقوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية المقصود بها في الصلاة. طيب السترة هي ما يضعه الإنسان أمامه يستره من المارين، وهو يكون بشيء مرتفع بقدر الذراع. فإذا مر شخص من بعد السترة فإنه لا يضر صلاة الإمام، ولذلك سترة الإمام سترة للمأمومين. فإذا مر شخص بين سترة الإمام، بين الإمام وسترته، أثر على صلاة الجميع. أما إذا مر بين صفوف المصلين فإنه لا يؤثر، لأن سترتهم سترة الإمام. طيب قال: بدأت في كلام وقطعته وما أدري والله ما بدأت. وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، يسن أن يقرأ في سكتاته. قالوا: لأن السكوت هنا وقت من الصلاة لا يستفيد منه فيقرأ. يعني نقول يقرأ فاتحة الكتاب وجوبا، لكن المؤلف على المشهور أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلوات الجهرية. يعني نقول لابد في صلاته يعني يقرأها في جميع الصلوات سواء كانت سرية أو جهرية، أن يقرأ في سكتاته وسرية. وإذا نحن نقول الفاتحة يجب في السرية والجهرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، يقول: وإذا لم يسمعه الإمام بعيد عن المأموم، والمأموم بعيد عن الإمام ولا يسمع قراءته، فيسن أن يقرأ. يسن أن يقرأ ولا ما يسن؟ الجواب من عندكم أنتم، تقولون سنة ما يسمع بعيد عنه. لا، أعطوني جوابكم، ما يسمع يسن؟ نعم، أكتبوا أكثر. يسن لا، فرقوا، لا هو يصلي إن شاء الله، يصلي يشوفهم يركعون ويسجدون بس ما يسمعهم. أما الفاتحة فعلى القول الراجح أنه يجب سواء يسمعوها أو لا. أنا أريد أن لا تذهب من أذهانكم مسألة قراءة الفاتحة. وأما فيما سواها فيسن أن يقرأ ما دام أنه لا يسمع، فيسن له القراءة، لأن الصلاة مكان للذكر فلا ينبغي أن يترك شيئا منها بغير ذكر، لبعد لا لطرش. لماذا لا لطرش؟ قالوا لأن الأطرش ما يسمع وقراءة الإمام موجودة، فإذا قرأ قد يشوش على من بجواره. لكن الأطرش اللي ما يسمع ويستطيع أن يقرأ بينه وبين نفسه فإنه يسن له، لأن الصلاة مثل ما ذكرنا يعني وقتها عزيز ومقدارها عظيم، وترك جزء منها بلا ذكر أمر يعني غير مرغوب فيه. وسن له أي الإمام التخفيف مع الإتمام، يخفف الصلاة مع إتمامها، وتطويل الأولى على الثانية، أن يطيل الركعة الأولى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظار داخل ما لم يشق، يسن له التخفيف في حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، وتطويل الأولى على الثانية حتى يعني يتمكن الناس من الحضور. وترتيب الصلاة ترتيب جميل إذا طال أولها عن آخرها. وانتظار داخل ما لم يشق، اختلف العلماء هل يسن انتظار الداخل، واختلفوا اختلافا بينا، فيروى عن أبي حنيفة أنه قال أن انتظار الداخل شرك، وقيل الإمام أحمد يقول مباح، وصاحب الكتاب والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع يقولون أنه يسن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عندي أدلة على استحبابه، الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل في الصلاة لصراخ الصبي، فهو قد راعى الأم ذلك الصبي عندما كان، فهذا أولى بالمراعى وهو قادم إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من الصلاة، وما ذلك إلا ليتدارك الصلاة من تأخر. والدليل الثالث عند الشيخ يقول في صلاة الخوف إذا صلى الإمام بالنصف الأول من الجيش ركعتين ثم انصرفوا، يطيل الركعة الثالثة حتى يتمكن من لم يصلي اللي هو القسم الثاني يحضرون ويدركون الركعة. إذن انتظار المأموم عندنا له أصل في الشريعة. طيب إيش رأيكم أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، الأحناف يحبون أبي حنيفة حبا جما وهو يستحق المحبة حقيقة. الأئمة الأربعة يعني سبحان الله جمعوا بين العبقرية والذكاء والإخلاص، نحسبهم الله حسيبهم. فمن يعرف منكم أو تتلمس السبب الذي جعل الإمام أبي حنيفة يرى أن من انتظر القادم قد يدخل أو يقع في الشرك؟ وهو سؤال أخير على الأقل اللي ما أخذ الدرجة تحاول أنها تصيب في هذا السؤال الأخير. نعم بشائر الآن تكتب وبإذن الله تكتب الجواب الصحيح. ما بينت يا بشائر، مع أن كلامك فيه يوحي بالجواب الصحيح لكن لابد من البيان، مع أنك أنت الوحيدة اللي تكتبين الجواب والباقي جزاهم الله خير بس مشجعين متفرجين. اكتبوا مهما كان الجواب خطأ، المحاولة إن شاء الله يعني يثاب عليها الشخص، يعني يكتب له ثواب. ومحاولة والنملة ما صعدت الجذع في أول مرة لكنها صعدت في المرة السابعة. نعم لا لا يا أميرة، جوابك بعيد على غير العادة. طيب نعم، فاطمة تكتب الآن. لا حاولوا، يعني إجابتكم وإن كانت فيها روح الجواب الصح، لكن وضحوا وضحوا، كأني أنا السائل ما أعرف الجواب، أنتم تكتبون لي كأني أعرف الجواب، فتعطوني يعني بس رؤوس أقلام كذا تقولون هذا الجواب وافهمه، والله يعينك على الفهم. لا لا لا، نعم. نقول يا فاطمة بارك الله فيك، أعيد السؤال ولعلكم تفكرون. مما يستحب أو يسن للإمام انتظار المأموم إذا كنت أنا في الصلاة وراكع مثلا وسمعت وقع الأقدام، فإنه يسن لي أن أنتظر القادمين حتى يدخلون في الصلاة. هذا الحكم الموجود في الكتاب وأيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، لكن المسألة محل خلاف بين العلماء، من خلاف قوي. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن انتظار القادم يعتبر شرك، والإمام أحمد يقول يباح، يقول يباح. والمذهب المشهور في المذهب، وكما سمعتم، أنه يستحب، والشيخ يستدل على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خفف الصلاة لما سمع بكاء الصبي مراعاة لأمه، فإذا كان النبي راعى تلك الأم وقصر الصلاة، فلماذا لا نطيل في الصلاة لانتظار قادم؟ المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة حتى يتمكن القادمون من إدراك الركعة الأولى. والدليل الثالث قال إنه في صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الثالثة على خلاف الترتيب المعهود للصلاة حتى يتمكن القسم الثاني من الجيش من اللحاق بتلك الركعة وإدراك الصلاة. وقول الشيخ كلام حق، لكن الإشكال في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول أنها شرك. فكيف لماذا قال أنها شرك؟ طبعا ما الإمام أبي حنيفة مع يعني جلالة قدره ورفعة منزلته وعلو قامته، يقول الإمام مالك لو أراد الإمام لو أن الإمام لو أن الإمام أبو حنيفة هنا لأقنعك أن هذه الأسطوانة من الذهب، أي عمود المسجد النبوي. يقول لو أراد أن يقنعك أنها ذهب أقنعك، يعني لعلو قدمه وقدرته في قدرة العلمية، لكن في هذه المسألة أخطأ، والإنسان محل الخطأ. طيب لماذا يكون شرك؟ طيب أنا أخذت من الوقت كثير، ما أنا أجيب علشان ترجعون تقولوا لي كان فيها أسئلة في نهاية الدرس، لأن الوقت أزف علي. يقول الآن هو راكع، الإمام راكع وسمع شخص قادم أراد أن يرفع، فالركوع عبادة، وهو راكع لمن الآن؟ هل هو راكع لله؟ هو أراد أن يعني ينهي ذلك الركوع، فاستمر راكعا لا لله وإنما لذلك الشخص حتى يدرك الصلاة، فقال هذا شرك، لأن الركوع والسجود عبادة لا تصرف إلا لله، وهي وجهة نظر محترمة ومقدرة للشيخ، لكنها ما هي صحيحة، والصحيح ما ذكرت لكم، والله تبارك وتعالى أجل وأعلى وأعلم وأعظم. إذا كان في سؤال بارك الله فيكم فيما أخذنا لهذا اليوم، إن بقي من درسنا المقرر اليوم اللي هو الحق بالإمامة، كان المفروض نأخذه، إذا كان في الأسئلة أحد الأخوات المشرفات في الأسئلة أكيد في الأسئلة أكيد شيء من الفقرات في من يقدم إلى الصلاة، إذا كانت فقرة أو فقرتين تحذفونها ونضع لها سؤال إن شاء الله في الأسبوع القادم. إذا في سؤال حفظكم الله، فاطمة أحمد تقول إذا نويت إفراد الوتر في ركعة واحدة ثم هويت للسجود، ذكرت أني لم أقم بالدعاء حين الرفع من الركوع ناسية، فلأعوض الدعاء في السجود أكتفي بركعة واحدة وبدأت أحضر صلاة وتر تامة، أما أزيد ركعتين وأدعو في الأخير في الأخيرة ثلاثية عند الرفع من الركوع. هو إذا دعاء الوتر عند القنوت في الوتر عند الأئمة الثلاثة هو يعني مستحب، وأما عند أبي حنيفة فهو فرض، ولذلك عند أبي حنيفة إذا هو إلى السجود وهو لم يوتر رجع ثاني وجوبا، والصحيح أنه لا يجوز له الرجوع، وأنت مخيرة بين تزيدين الوتر ركعة وتعتبرينه شفعا وتوترين بواحدة، أو تدعين في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالأمر مبني على السعة بحمد الله وفضله. نعم، صفات الوتر، صلاة الوتر يعني الصفة الأفضل هي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا خشي الفجر أوتر بواحدة. طيب، يمكن في أسئلة ارتفعت ما شفتها. بعد التشهد وقبل السلام هو من المواضع التي تستجاب فيها الدعوة، فلو دعا الإنسان قبل التسليم فإن ذلك المكان مكان للدعاء، وهو كذلك من الأماكن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها مكان استجابة. نعم، نعم، نعم. إذا كان الإنسان يصلي وحده فإنه يعني ينبغي له أن يفرد الدعاء لأنه يخاطب الله تبارك وتعالى، فيقول أقسم لي اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصية، ما في بأس، لكن إذا كان إمام لابد أن يجمع الضمير. نعم، طيب، الآن الساعة قد تجاوزت الوقت المقرر، نسأل الله تبارك وتعالى يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ويجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وفي الأعمار وفي الأهل والأموال والأولاد، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل ظواهرنا خيرا من بواطننا أو بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه سميع قدير مجيب، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.